السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، حدثني بحديث واجعله موجزا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك، ويأس بما في أيدي الناس تكن غنيا، وإياك وما يعتذر منه. أخرجه الطبراني في الكبير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد. هذا الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط، وأظنه في الكبير كذلك، وإسناده فيه ما قال، إلا أن له طرقا كثيرة يرتقي بها الحديث عند بعض أهل العلم إلى درجة الحسن. وهذا الحديث فيه أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لطلب ذلك السائل الذي اشترط في سؤاله شرطا، واجعله موجزا، إما لأن الصحابي علم من نفسه أن الكلام إذا كان طويلا قد يعجز عن حفظه وفهمه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجز له في الحديث. وهذه من السياسة الدعوية، أن يراعي المسؤول والداعي حال المدعوين وحال السائلين. فقد يكون الكلام علميا لكن فيه طول، فتذهب فائدته على السائل أو السامع، ولكن إذا راعى المسؤول والداعي حال السائل ففي ذلك خير للمسؤول والسائل، خير للمسؤول بأنه قد أدى العلم وتحقق النفع والأجر، وخير للسائل بأنه قد حصل ما يريد. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن لا يجد في نفسه حرجا أو ضيقا إذا اشترط السائل في سؤاله شرطا السائل يرى أن ذلك من مصلحته. أيضا قد تكون الحاجة داعية إلى أن يزيد المسؤول في جواب السؤال للمصلحة. باب من سئل فأجاب السائل بأكثر مما سئل: يا رسول الله، أنا أتوضأ من ماء البحر، فقط السؤال عن الوضوء، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. واكتبوا عندكم هذه الفائدة: حال المسؤول في جوابه مع السائل. أنتم طلبة علم وتسألون، وقبل ذكر الأحوال لا بد أن يكون المسؤول على علم من جواب السؤال. الحال الأولى أن تجيب السائل على قدر سؤاله: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، ولو استزدته لزادني. الحال الثانية أن يجيب المسؤول السائل بأكثر مما سأل إذا كان هناك مصلحة، ومثاله ما تقدم: أنا أتوضأ من ماء البحر، قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ومثال آخر: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس السراويل ولا البرانس، إلى آخر الحديث. الحال الثالثة الإعراض عن السائل إذا سأل في غير وقت سؤال. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم فقال رجل: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأعرض عنه، فلا ندري أسمعه أم لم يسمعه. فلما فرغ قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ دل على ماذا؟ أنه سمعه. الحال الرابعة أن يجعل المسؤول السائل مسؤولا. كيف هذا؟ أن يجعل المسؤول السائل مسؤولا، تقلب السؤال عليه، بخاصة إذا كان السؤال يتعلق في رد شبهة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قد الرجل الأسود يأتي بطفل أبيض والعكس، وهذه أمور معلومة ومشاهدة. قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. السائل في سؤاله هذا قد يكون في نفسه شيء وحرج، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل شكه وحرجه وأن يجيب على سؤاله. كيف ذلك؟ استعمل معه طريقة يقنع نفسه بنفسه، فقال عليه الصلاة والسلام: ألك إبل؟ من السائل الآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من المجيب؟ المسؤول. السائل الأول الصحابي: ألك إبل؟ قال: نعم. السؤال الثاني: ما ألوانها؟ قال: دهن. السؤال الثالث: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. السؤال الرابع: أن ذلك؟ قال: يا رسول الله، لعل نزعه عرق. هذا البعير خالف السلالة في لونه، فقال: أن ذلك له؟ قال: لعل نزعه عرق. فقال عليه الصلاة والسلام: لعل غلامك هذا نزعه عرق. هل زال شك الصحابي وحرجه؟ نعم. مثال آخر: جاءت امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ تريد إما نعم أو لا. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: فدين الله أحق بالقضاء. مثال آخر أو منهج آخر في الجواب عن السؤال: أن يكون الجواب بالفعل، ولكن هذا لا يكون إلا لمن له سلطة وقوة. جاء رجل إلى عمر أو بلغ عمر خبر أن صبيغا يثير تساؤلات في متشابه القرآن الكريم ويريد أسئلة يبحث عن جواب أو يريد بها شكا وإشكالا وتلبيسا. فلما بلغ عمر أمره أتى به، قال: أنت صبيغ؟ قال: نعم. قال: أنت القائل كذا وكذا وكذا؟ قال: نعم. فضربه بماذا؟ بالدرة أو الدرة أو الدرة، ماذا يقال؟ أنا الآن أعطيتكم كيف يجيب السائل المسؤول وخالفت المنهج الحين. الدرة بالضم سرة الذهب، والدرة قيل در الحليب الشاتي، والدرة بالكسر التي يحملها عمر. فضربه عمر بالدرة وقال: لا يؤكل ولا يجالس ولا يشارب ولا يباع منه ولا يبتاع منه ولا يباع عليه. فمكث على فراشه شهرا. فلما تعافى أتي به لعمر فضربه مرة أخرى وقال: لا يؤكل ولا يشارب ولا يجالس. فلما أفاق بعد شهر أتى به عمر فضربه. فلما أفاق الرابع قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فأحسن قتلتي، وإن كنت تريد إقناعي فقد أذهب الله شيطاني. وهذه لا تكون إلا لمن له سلطان، وبخاصة مع أصحاب الشبهات والبدع المضللة. قوله: صل صلاة مودع كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك، فيه أن استشعار حلول خاتمة العبد عند تلبسه بالعبادة يزيد العبد إخباتا ويقينا وإخلاصا. صل صلاة مودع، اجعل هذه الصلاة آخر صلاة تصليها. يحدثني بعض رجال الأمن يقول: قدمنا رجل للقصاص فكان يصلي قبل القصاص، يقول: فدعا وتضرع وألح على الله وخشع في صلاته ودعائه، فأحسب لحسن ظني بالله أن يقبل الله دعاءه. لأنه في حال يعلم أن هذه الصلاة آخر صلاة سيصليها، فاستشعارك أن هذا الحج آخر حج تقوم به، أو أن هذا الشهر أو هذا اليوم آخر يوم تصومه، أو أن هذه القراءة آخر قراءة تقرأها، أو أن تلك الصلاة آخر صلاة تصليها، لا شك أن الأمر يزيد عندك من حيث الاستشعار واستحضار معاني الآيات والخشوع في الدعاء وما يتبع ذلك. وفيه أيضا أن استشعار واعتقاد مراقبة الإحسان في كل أحوال العبد تزيد العبد طاعة وإخباتا، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فائدة ثالثة أن على دعاة الخير العناية بشأن العبادات عموما وبالصلاة خصوصا، فمحافظة طالب العلم محافظة داعية الخير على إقامة الصلاة في أوقاتها على السنة بحد ذاتها دعوة فعلية وقدوة فعلية. ولذا كان السلف الصالح أئمة العلم يعنون بشأن الصلاة بخاصة عناية عظيمة من حيث التبكير لها والمحافظة على أدائها في أوقاتها وعلى السنة، حتى قال بعضهم إذا رأيت الرجل يفرط في تكبيرة الإحرام فاغسل يدك منه. ومحمد بن سماعة يقول لم تفتني جماعة منذ أسلمت إلا مرة واحدة كنت مشغولا بدفن أمي في قبرها. قل لي بربك الآن كم يفوت من الصلوات على طلبة العلم. إذن قد يخف التثريب على العامة إذا رأوا قدواتهم على هذا النمط. وقوله ويأس مما في أيدي الناس تعش غنيا، فيه أن الاستغناء عما في أيدي الناس من أسباب قوة التوكل على الله عز وجل. تعش غنية، أنتم الفقراء إلى الله والله والغني الحميد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. استغني عما في أيدي الناس، لا تمد يدك إلى الناس إلا إذا بلغت الحاجة مبلغا وعلمت أن الأمر قد أغلق عليك وأن هذا الأمر مشروع لك، فذاك شيء آخر. أما أن يتعود الإنسان مد يده إلى الناس وبخاصة إذا كان من دعاة الخير، هذا قد يقلل قبول دعوته. والكلام هنا عمن يستطيع أن يتكسب أو يتعفف. وقوله وإياك وما يعتذر منه، فيه حرص دعاة الخير على حفظ مروءتهم. إياك أن تعرض نفسك لعمل أو لقول تنتقد بعده. ورد عن علي، ذكر النووي في كتاب بستان العارفين قولا عن علي رضي الله تعالى عنه: إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره. لا تفعل فعلا تكون محط النقد واللوم، والمراد بالفعل هنا ما لا يضر تركه، أما الحق فلا تنظر إلى أحد. وفيه أيضا حرص دعاة الخير على فهم مقاصد الشريعة، متى تفعل الأمور، متى تترك، متى تقدم هذه المصلحة على تلك، مراعاة ترتيب المصالح وتقديم الأكبر، مراعاة درء المفاسد دفع الأكبر. مراعاة دعاة الخير وحرصهم على فهم مقاصد الشريعة، ففي ذلك مصالح ثلاث: سلوك منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته للناس، وتحبيب الخير إلى الناس، وتأليف الناس. إذا كان الإنسان قدوة في تصرفاته على بينة وبصيرة من أمره، أما إذا كان لكل ساقطة لاقطة أقوال نشاز أفعال تخرب المروءة دخول في كل شيء، فهذا يقلل دعوته ومن ثم ينفر الناس عنه. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله، ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد، أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي في الشعب. أولا اكتبوا عندكم زيادة ومطردة للداء عن الجسد، هذه الزيادة وردت من حديث سلمان وبلال ولكنها لا تصح، في الإسنادين مجهول وكذاب، فالحديث بدون هذه الزيادة. قوله عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، للنوافل فضل عام وفضل خاص. أما الفضل العام، أولا من أسباب محبة الله تعالى، لما جاء في الخبر القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه تقربه إلي بماذا؟ بالنوافل. إذن من أسباب محبة الله. الفضل الثاني من الفضل العام أنها ترقع ما نقص من ماذا؟ من الفرائض. أول ما يحاسب العبد عليه الصلاة، فإن كملت صلاة وإلا قيل انظروا هل لعبدي من تطوع، وكذلك في الصيام والزكاة والحج. والفضل الثالث العام أنها ترفع درجة العبد، لأن العباد يتفاوتوا في منازلهم، ترفع درجة العبد إلى السباقين بالخيرات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، قيل من فرط في الواجبات، ومنهم مقتصد من أدى الواجبات دون غيرها، ومنهم سابق بالخيرات من أدى الفرائض وحافظ على ماذا؟ النوافل. أما الفضل الخاص فلكل، فعلى حسب ما جاء في الأحاديث، فهنا خص قيام الليل، وقيام الليل قيام الليل من أفضل القربات. الفضل الخاص ما جاء في كل نافلة بعينها، جاء فضل لصيام ست من شوال، وجاء فضل للسنن الرواتب، وجاء فضل لصيام عاشوراء، لكن فضل الليل حظي بفضل عظيم. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. من الصالحون؟ على رأسهم من؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباع الأنبياء ومن سار على منهجهم، كل نبي وأتباعه. فيه أن دعاة الخير أولى الناس بالمحافظة على قيام الليل. زار شاب الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليهم، أو رحمة الله عليهم جميعا، على أحمد وعلى أبيه وعلى الشاب، فبات عند الإمام أحمد، فوضع الإمام أحمد عنده ماء، فلما أصبح الإمام أحمد وإذا بالماء لم يتغير، لما يقضى الفجر لم ينقص الماء، فتعجب الإمام أحمد وقال: لا ينبغي لطالب حديث وعلم أن لا ينبغي لطالب علم وحديث أن يكون ممن لا يقوم الليل، كأنه كان المعهود عندهم. هذا هو الأصل، أن أهل العلم وطلبة العلم أولى الناس بقيام الليل، لأنهم إذا حافظوا عليه فمن باب أولى أن يحافظوا على ماذا؟ على الفرائض. ولهذا ذكر أن بعض المتقدمين في الرعيد الأول كانوا إذا أرادوا الخروج في الليل لسرية أو لسفر قالوا: موعدكم وقت قيام القراء في البيوت لصلاة الليل. وقال أبو الزناد: كنت أخرج من السحر قبل الفجر أو في وسط الليل أذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أمر على بيت من بيوت المدينة إلا وفيه قارئ يقرأ. لكن قيام الليل يشترط أن لا يؤثر على ماذا؟ على صلاة الفجر. روى مالك في الموطأ أن سلمان بن أبي حثمة غاب عن صلاة الفجر ففقده عمر، فسأل أمه: أين سلمان؟ قالت: قام الليل حتى غلبته عيناه فنام عن الفجر. فقال عمر: والله لئن أشهد الفجر مع الجماعة أحب إلي من قيام الليل كله. وقوله منهاة عن الإثم دليل أن المحافظة على النوافل والتكثر منها يرد العبد عن الإثم، والفرائض من باب أولى منهاة عن الإثم. وفيه أيضا أن قيام الليل يزيد العبد قوة حسية ومعنوية، لو ضعفت الرواية السابقة ففي الحديث وفي غيره ما يفيد أن قيام الليل يزيد العبد إيمانا قوة حسية ومعنوية إذا كان قربه ومنهات عن الإثم وتكفير للسيئات، فلا شك ولا ريب أن هذا مما يقوي هذا العبد. يؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكما على خير لكما من خادم، لما زار علي وفاطمة: تكبران الله 34 وتحمدان 33 وتسبحان 33، فذلكما خير لكما من خادم. قال شيخ الإسلام في كلام الله فيه دليل أن هذا الذكر يقوي البدن، ما بالك إذا كان الذكر جمع العبد بين الذكر القولي والذكر البدني. صلاة الليل تجمع الذكرين، بل تجمع كثير من الأذكار: القرآن الكريم والأدعية وتعظيم الله وفعل الصلاة. كل هذه الأمور تزيد العبد قوة بدنية وقوة معنوية. أوصيكم بقراءة كتاب مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي، اختصار المقريزي. نعم شيخ. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة، قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذا فقال: إنه منافق. فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة، فتجوزت فزعم أني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت؟ ثلاثا: اقرأ والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، ونحوها. أخرجه الشيخان. قوله كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن للإمام أن يستكثر من الخير ما لم يشق على جماعته بتأخر، لأن بعض دعاة الخير قد يكون إماما فيضيع مسؤولية الإمامة من أو يكون مؤذنا فيضيع مسؤولية المئذنة أو الإمامة في بزعم تحصيل العلم والخير، هذا ليس على إطلاقه. أنت مؤتمن وتأخذ رزقا من بيت المال حتى ولو كنت متطوعا، إذا كان سيترتب على ذلك إهمال لجماعة المسجد فإما أن تتنحى أو أن توكل من يقوم بالمقام بدلك. فهنا معاذ رضي الله تعالى عنه يعلم من جماعته عدم الضجر من التأخير، وإلا لو كان لرفعوا ذلك إلى النبي عليه السلام كما رفع الغلام الشاب الأنصاري. وفي قوله فقرأ بهم البقرة فيه أن للإمام أن يراعي حال المأمومين في أثناء الصلاة السابقة قبل الصلاة بالتأخر، وهذه في أثناء الصلاة ما لم يشق يطيل قراءة، لكن إذا كان فيه مشقة فلا. ومعاذ يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحرم، ثم يأتي إلى قباء على الراحلة، يحتاج إلى مسافة أو إلى وقت قرابة نصف أو أكثر أو ساعة، ثم يقرأ بهم البقرة. انظر همة معاذ رضي الله تعالى عنه ونشاطه، ولكن مع هذا نهاه النبي عليه الصلاة والسلام وغضب أشد الغضب، لأن ذلك التأخر تلك الإطالة أثرت ونفرت. وقوله فتجوز رجل فيه مسألة فقهية: جواز انفصال المأموم عن الإمام إذا دعت الحاجة. وقوله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز طلب دفع المظلمة، لأن الصحابي الغلام أصبح الآن في موقف خصومة، ومن إنصافه رضي الله تعالى عنه أنه ذهب إلى الحكم المرتضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ فتجوزت فزعم أني منافق، فيه الأمانة في النقل فيه الأمانة في النقل، نقل ما له وما عليه، ذكر أنه تجوز الصلاة، وذكر عذره، وذكر ما قال معاذ، فنقل الخبر كله. ونستفيد أن على دعاة الخير سواء كان حكما أو خصما أن يكون أمينا فيما ينقل وفيما يقول. إن كنت خصما فانقل بأمانة وصدق، وإن كنت حكما فقل بصدق وأمانة. بعض الناس إذا أخطأ عليه أحد العامة أو أخطأ عليه قريب له أو أكبر أو أصغر أتى إليك يتشكى ويتباكى، وهذا من الخيانة في النقل ومن ضعف الإيمان. والأولى والأوجب، بل الأوجب أن تنقل ما لك وما عليك. قوله يا معاذ أفتان أنت، فيه تغليظ المعلم العتب على تلميذه، وبخاصة إذا كان الضرر متعديا. هنا نستفيد أن خطأ أو طالب العلم وأن إصراره على الخطأ ودعية الخير أنه يترتب على إصراره أو على تنفيره ضرر متعدي، فليحذر طالب العلم من أن يكون منفرا. ولهذا تقدم لا خير أحسنهم أخلاقا، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وأيضا أعيد فأقول على من يتولى إمامة المسجد أو المئذنة في المسجد أن يتقي الله في هذه الأمانة، وأن تركها بدعوى التفرغ للعلم إن ترتب على ذلك إقامة من يقوم مقامك فالحمد لله. أما تضييع الأمانة وترك الناس يتضايقون ويتلاومون بسبب إضاعتك لما حملك الله فهذا الإثم العظيم. نعم. عن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. أخرجه أحمد والترمذي. وهذا حديث عظيم جمع خصالا من الخير كثيرة. قوله ثلاث أقسم عليهن، وكذا قوله أحدثكم حديثا فاحفظوه، فيه أن على دعاة الخير في أثناء تبليغ العلم والنصح أن يشوق السامعين وأن يجعل السامعين يشتاقون ويتنبهون إلى ما سيقال. فقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث أقسم عليهن لأهميتهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، كل هذه الأساليب تجعل السامعين يعون بقلوبهم قبل آذانهم. ولذا تقدم أن من أساليب العرب وضع مقدمات في الكلام لتشويق السامعين. قالوا، وفي القرآن الكريم الاستفهام في أول السور: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فهذا كأنه يقول: ماذا فعل؟ ما فعله؟ من هو؟ ما صنعته؟ ما جزاؤه؟ ما وزره؟ ففي قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، فيه أن على دعاة الخير في المواضع أو في الكلام المهم في المسائل الهامة أن يعنوا بإيضاح الأسلوب حتى لا يكون غامضا على الناس. وكلما قسم الكلام كلما كان أهون وأوضح. ولذا قال ابن القيم: وهل العلم إلا السبر والتقسيم. وقوله: ما نقص مال عبد من صدقة، فيه بركة الزكاة والصدقة. الصدقة لا تنقص المال بل تزيده حسا ومعنى، لقوله عليه الصلاة والسلام في الخبر الآخر: ما نقصت صدقة من مال. والزكاة تزكي المال، تطهره وتنميه. أما ما ورد من الزيادة في الحديث: ما نقصت صدقة من مال بل ماذا؟ بل تزده بل تزد، فهذه الزيادة لا تصح لا سندا ولا متنا، فلم تثبت سندا، بل لم أقف على راوي لها بعد البحث، ومتنا لا تصح لغة، لأنه لو كانت ثابتة لقال بل تزيده، وإن كان هناك تقدير. وقوله عبد، ما نقص مال عبد، فيه استشعار معنى التعبد في أثناء عمل الطاعات، وهذا كالذي قبله. الذي قبله اجعلها آخر صلاة تصليها، حيث الذي قبل أول حديث، وهنا استشعار معنى التعبد لله في أداء العبادة، يزيد العبد خضوعا وإخباتا لله عز وجل. وقوله: ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، فيه فضل الصبر. وطالب العلم أولى الناس وداعي الخير أولى الناس بهذه المعالم العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. إذن الصبر، وبخاصة إذا علمت أن ترك أن ما ليس لك وسيلة إلى طلب الحق، أو علمت أن بحثك عن حقك سيؤدي بك إلى مصاعب أخرى، فهنا الصبر والاحتساب، بل في ترك الحق في ترك الانتصار للنفس منقبة عظيمة. فقد كان عليه الصلاة والسلام لا ينتقم لنفسه في شيء قط حتى تنتهك حرمات الله تعالى. بعض الناس يستشيط غضبا ويخرج عن الحد المشروع في الانتقام لنفسه. نعم، لك أن تنتصر نفسك، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، لكن ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فكلما ترك العبد الأمر لله زاده الله بصبره واحتسابه عزا. وفيه أن العاقبة للمتقين، أنت لما تركت الانتقام وصبرت هذا من تقوى الله عز وجل، والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. ومن لم يجرب كما يقول بعض أهل العلم، ومن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. وقوله: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، فيه أن سؤال الناس والتذلل من أسباب الضعف الحسي والمعنوي، ومن سقوط قدر السائل عند الناس، وبخاصة إذا كان داعيا للخير أو طالب علم وعنده قدرة على التعفف. والنتيجة أن يفتح عليك باب فقر. لكن من تعفف إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقوله: إنما الدنيا لأربعة نفر، هذا كالذي تقدم في أول حديث. كلما قسم الكلام إذا كان طويلا أو إذا كان فيه أنواع وتقاسيم أو أنواع وجمل متعددة، كلما جمعت النظائر كلما كان أسهل. وقد كان كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، أبلغ أسلوب وأسهل معاني. وقوله: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعمل لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. فيه تفاوت العباد في منازلهم، وأن الناس يتفاوتون كما في الجنة، إن أهل الجنة يترأون منازلهم كما تترأون الكوكب الدري الغاب في أفق السماء، فالناس يتفاضلون في الدنيا والآخرة. وفيه أن بركة المال، فيها أن المال لا تكون له بركة إلا إذا أنفق بشرطين: بالعلم فيما ينفق من أبواب الخير، وبالإخلاص. وهذان شرطان عبادة: الإخلاص لله، وأن يكون العمل على بصيرة وعلى علم. وفيه أن صلة الرحم من أعظم القربات، وأن من أسباب تقوية صلة الرحم العون المادي، من أقوى الأسباب. قد يكون قريبك فقيرا، فإعطاء مما أعطاك الله مما يزيد الأواصر. وطلبة العلم الفقراء هم أولى الناس بالعون إذا كانوا غير قادرين، لأن نفعهم يتعدى. وفيه أن على دعاة الخير أن يكونوا أسبق الناس في هذا الأمر، أعني في صلة الرحم، ورحم العلم أبلغ من رحم القرابة. وفيه في قوله وعبد رزقه الله تعالى علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية. فضل العلم على صاحبه، قد ينفع الله بصاحب العلم أكثر مما ينفع بصاحب المال، لأن العلم غذاء للقلوب والأرواح، والمال غذاء للأبدان، وغذاء القلوب أعظم من غذاء البطون. وفيه أيضا في الحديث في آخره لما قال فهو بنيته فأجرهما سواء في أصحاب الخير ووزرهما سواء في أصحاب الشر، فيه دليل أن تمني فعل الخير يؤجر عليه صاحبه، كما أن تمني فعل الشر يؤزر عليه صاحبه. لو أن عندي مالا لطبعت كتابا في السنة مأجور، لو أن عنده مالا لطبع كتابا في بدعة مأزور. وفيه في الجملة كمال عدل الله وحكمته، وأنه يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله، ولا يظلم ربنا أحدا. وفي الحديث أيضا أكرر أن طالب العلم على خير ولو كان فقيرا، وأن من أنفق على طالب العلم فهو على خير ولو كان ليس عنده علم. أحيانا يكون العامي أكثر أجرا من طالب العلم إذا دعم طالب العلم وكفه عما في أيدي الناس وأغناه بعد الله جل وعلا عن السؤال. روى الترمذي أن رجلا قال يا رسول الله إن لي أخا يطلب العلم وأنا أنفق عليه، فقال عليه الصلاة والسلام لعلك ترزق به. نعم شفاء. وعن مصعب بن سعد قال رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أخرجه البخاري. وفي رواية إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، أخرجها النسائي. فيه عناية الإسلام بمبدأ الترابط بين عموم المسلمين، وفيه عناية الإسلام خصوصا بشأن الفقراء وبرعايتهم والترفق بحالهم. وفيه أيضا فضل دعاء المضطر سواء كان فقيرا أو مظلوما، لأن الضعيف لا ناصر له من الناس، وكذلك الفقير وكذا المظلوم. يقول بعض أهل العلم لماذا كان دعاء الفقير أرجى بالقبول ودعاء الضعيف والمظلوم أرجى بالقبول من دعاء غيرهم؟ قالوا لأن الفقير والمريض كذلك والمظلوم والضعيف يشعرون بتخلي جميع الأسباب المعينة لهم، فيزدادون افتقارا واضطرارا ولجوءا وتضرعا إلى الله جل وعلا. فيه أيضا أن الصبر على الأقدار والاحتساب من أسباب قبول الدعاء وحصول الرزق. وفيه أن على دعاة الخير أن يكونوا أرفق الناس بالضعفاء، وأن يكونوا من أرحم الناس بالضعفاء، وأن يعنوا بشأن الفقراء والضعفاء، وبخاصة إذا كانوا طلبة علم. اجتمع فضلان، فضل إغناء الفقير، وفضل أن هذا الفقير طالب علم، فأنت تمده بالمال وهو يمدك بالأجر من الله جل وعلا لما ينفع بدعوته. نعم شفاء. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم. فيه ذم من ادعى ما ليس فيه، ذم من لبس ثوب غيره، ذم من ادعى علما ليس من أهله. وإذا كان هذا في شأن طب الأبدان فما بالك بشأن طب ماذا؟ طب القلوب. وفيه أيضا شرف مهنة الطب لما لها من النفع العظيم ولما يجريه الله جل وعلا على أيدي الأطباء من أسباب الشفاء والعافية بإذن الله وقدره. قال الشافعي رحمه الله: العلم علمان، علم للدين وعلم للدنيا. فعلم الدنيا الطب الذي للدنيا، والعلم الذي للدين الفقه. وقال أيضا: ما أعلم علما أنبل بعد الفقه من الطب، ولكن أهل الكتاب غلبون عليه. وكان الشافعي يتحسر على ما ضيع المسلمون من علوم الطب. وفيه أيضا وجوب الضمان لما أتلف بدعوى التعالم، من أتلف شيئا فهو غارم له، طبعا بضوابط. وهنا نعوذ بالله، قد يؤدي الشخص بقتل المريض إذا كان جاهلا. وأعظم من ذلك من يدعي تطبيب القلوب وإصلاح أحوال الناس وليس له من العلم حظ، بل له من الجهل حظوظ كثيرة. وفي ذلك من الفوائد أن على طالب العلم أن عليه أن يحذر أن يتكلم فيما لا يحسن، فهذا حرام عليه. ولهذا قال بعض أهل العلم: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. وذكر الذهبي أن أهل المغرب كانوا لا يأخذون من أهل العلم، لا يأخذون عمن لا يحسن فنه. ولذا ترى بعض الناس يتعالم في كل شيء مع أنه عري جاهل، فهذا أجرم في حق نفسه وأجرم في حق أمته. ولهذا كان من منهج أهل العلم أن بعضهم يقصر أو يكون جهده مركزا على علم أكثر فيتميز فيه، فإذا سئل عن علم آخر لم يتقنه يتورع بل يعترف بتقصيره. ذكر الذهبي في كتاب تذكرة الحفاظ في ترجمة الحليمي، ذكر الذهبي حديثا ثم قال في إسناده: نوح الجامع، ويسمى نوح بن أبي مريم، يكنى بأبي عصمة المروزي، يسمى نوح الجامع، قال: جمع كل شيء إلا الصدق فهو كذاب. ثم قال: فكم من إمام في فن مقصر في غيره. فسيبويه إمام في النحو ما يدري ما الحديث، وأبو نواس رأس في الشعر عري من غيره، ومحمد بن الحسن إمام في الفقه وليس بذاك في الحديث، وعاصم إمام في القراءات تاره في الحديث. الشاهد أن من الخطورة بمكان أن يتعالم الإنسان وبخاصة طلبة العلم إذا وثق الناس فيهم، فينبغي أن يقول لا أدري لما لا يعلم. ولهذا مما وقع فيه بعض الناس أنه يتصدر في على كل منبر في كل قضية، ولسان حاله: سلوني سلوني. دخل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه السوق وإذا برجل يفتي الناس وهو جاهل ويقص على الناس وهو جاهل، فقال علي: من أنت؟ قال علي: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: من أنت؟ قال: أنا أبو يحيى. قال: أنت أبو اعرفوني، ثم طرده من السوق. ولهذا مما جر على مجتمعات المسلمين من أسباب الخلل في المنهج الشرعي ودعوة الناس عدم تفريق، وعوا أسماعكم أيها الأكارم، عدم التفريق بين العالم وغير العالم. والله إن هذا الأمر من أعظم المصائب. يقول ابن الجوزي: وعند العامة أن كل من ارتقى المنبر فهو عالم، عند العامة والأغرار. عدم التفريق بين العالم وغير العالم، هذا شاعر قريحته تنقدح غيرة الإسلام يشكر، هذا خطيب مفوه يشكر، هذا قلم صاحب قلم سيال يشكر، لكن لا بشعره ولا بقلمه ولا بفصاحته يترقى إلى منابر أهل العلم. فمن الخلل العظيم عدم التفريق بين العالم وغير العالم. ولو أن كل إنسان لزم حده وقال لا علم لي، سألوا أهل العلم، لزال كثير من الشر. لكن الخلل أن يتكلم بعضهم في كل فن، وهذا من الجهالة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لما دخل الشافعي إلى بغداد قابله الإمام أحمد واستفاد منه، فجاء رجل إلى الإمام أحمد فقال يا إمام أو يا أبا عبد الله إنه يقول كذا وكذا. فقال أحمد رحمه الله تعالى إن هذا ليس من بابتك، إن هذا من الفقه وإن الرجل فقيه، فكن في الحديث. فمن الجهالة بمكان أن لا نفرق بين العالم وغير العالم. إذا قال إنسان قصيدة شعرية مؤثرة جعله المحبون والناس هو المفتي وهو المنظر وهو المؤصل، أو ارتقى خطيب بفصاحته وخطب خطبة كما يقال قوية جعله الناس أو جعله بعض من يجهل التأصيل الشرعي في صفات العالم جعلوه القدوة والمنظر والمقرر. وطلبة العلم أولى الناس بالتباعد عن هذه الأمور وبتبيينها للناس. نعم شفاعة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري تبع أنبيا كان أم لا، وما أدري ذا القرنين أنبيا كان أم لا، وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. أخرجه الحاكم والبيهقي. في هذا الحديث فوائد عظيمة، أعظمها ورع النبي صلى الله عليه وسلم وخشيته من الله عز وجل، وهو من في مقام التقى والخشية ومع هذا يقول ما أدري تبع نبيا كان أم لا، وما أدري ذا القرنين أنبيا كان أم لا، وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. قبل أن يعلمه الله ما أدري، يقول الإمام مالك وكان النبي عليه الصلاة والسلام سيد المسلمين إذا سئل عما لا يعلم قال لا أدري، ولما سألوه عن الروح توقف فسكت حتى أنزل الله عليه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وأدبه ربه ولا تقف ما ليس لك بعلم. وكان عليه الصلاة والسلام أمثل الناس أسرع الناس امتثالا لربه عز وجل. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونوح عليه السلام لما قاله ربه فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، ثم اعترف وسأل واسترحم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسر. وعاب ذم الله أهل الكتابين، يا أهل الكتاب ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد جعل ابن القيم رحمه الله أكبر الأمور والفواحش القول على الله بغير علم، قال كما قاله الله عز وجل قل إنما حرم ربي، يذكر ابن القيم في علام الموقعين أن الله ذكر الفواحش بدأ بأسهلها لما بعدها وختم بأعظمها، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم أعلى منه والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قد يقول قائل أليس الشرك أعظم؟ بلى، الشرك متفرع من القول على الله بغير علم، لأن من عبد غير الله ودعا غير الله فقد قال بلا علم، قال بغير علم. وهنا على دعاة الخير وجوبا أن يحذروا من القول بغير علم وأن يقولوا لا ندري لا نعلم الله أعلم، فهذا هو الواجب. ولا يستخفن بعضنا الشيطان فيقول لبعضهم إذا قلت لا أدري نقص قدرك عند من يجلك، إذا قلت لا أعلم سلوا غيري انتقصوك، وليكن الحقيقة أنهم يرفعونك إن كانوا عقلة، لأن قولك هذا ديانة يجب أن تقول لا أدري لا أعلم. جاء رجل من الأندلس إلى الإمام مالك في المدينة فسألوا عن مسائل كثيرة فقال لا أدري، أجاب عن ثلاث وأمسك عن 64، فقال أنت الإمام مالك وتقول لا أدري؟ قال وأخبر من وراءك أن مالك لا يدري. هنا العلم، هنا الديانة، هنا التواضع. وبعض الناس لسان حاله ومقاله ما قال لا قط إلا في تشهده سلوني. فيجب على داعي الخير طالب العلم أن يكف، أن يسكت، أن يتقرب إلى الله بقول لا أدري. أيضا فيه الحذر من الأخبار المكذوبة في التفسير من نقلها، لا أدري أتبع نبي أكان تبع نبيا أم لا. الرسول توقف في ذلك. فيأتي بعض الناس عموما في الأخبار في التفسير أو في غير التفسير فينقل أخبارا في تفسير الآيات، ولو سألته عن صحة قال لا علم لي. ألا يسعك ما دلك وأرشدك إليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا ينبغي على طالب العلم ألا يقول في كلامه أخبارا مكذوبة أو موضوعة. رفع إلى بعض أئمة الشافعية أن بعض الخطباء في القرن العاشر فتوى أن بعض الخطباء يذكر أحاديث لا تصح ومكذوبة، قال هذا ينبغي أن ينهى، فإن انتهى وإلا رفع إلى من كان له سلطة ليكف يده ولسانه. فعلى داعي الخير وطالب العلم أن يتثبت، وأيضا عليه أن يعلم الناس أخبار القرآن الأخبار الصحيحة والتفاسير الصحيحة التي جاءت تفسر ما جاء في القرآن الكريم. نعم شباب. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. أخرجه الإمام أحمد في المسند. في الحديث الحذر من النظر في كتب الضلال والكتب التي فيها ضلال وبدع إذا لم يكن عالما بها عارفا بالمخرج منها والرد عليها. فضرر الكتب البدعية والمتضمنة للبدع العقدية وغيرها من أعظم الآثار ضررا ومن أعظم الأمور هدما للدين، وبخاصة إذا كان القارئ يجهل. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث زجر عمر ونهاه لحكمة عظيمة، ذكروا أن هذا من خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. فإذا كان عمر وهو من في قوة إيمانه قد نهي عن هذا، فما بالك بمن هو أقل من عمر؟ وقد يقال إن ذلك كان في أول الأمر، وقد يقال أيضا أن هذا إذا لم يحتج إلى الرد عليهم ولم تدعو الحاجة إلى مناظرتهم للمصلحة فلا يعرج عليها. قد تلقي في النفس شبها وقد تؤثر في الإيمان بزعزعة تشكيك، وقد حصل. ولهذا شدد السلف الصالح عليهم رحمة الله في أمر كتب البدع والضلال، حتى سأل أحدهم الإمام أحمد: إذا وجدت كتابا من كتب أهل البدع أحرقه أم أخرقه؟ فقال: افعل به أي شيء، لكن هذا يستثنى إذا كانت الكتب مملوكة ويخشى من إتلافها المضرة والضرر. قد سألت سماحة والد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عمن وجد كتبا بدعية ويعلم أنها مملوكة فهل يحرقها؟ قال: بل إن كان له سلطة، وإلا فليرفعها إلى من له سلطة. وأيضا من شدة السلف على تلك الكتب أنهم جعلوها أعظم شأنا من آلات المعازف واللهو والطرب، هذا هو الصحيح، لأن تلك فتن شهوات وهذه فتن شبهات، والشبهات تهدم العقائد. وأيضا فيه أن الفلاح والنجاة بالقرآن والسنة، وأن من ألف ولم يرد من النصوص الشرعية ويدعو الناس وفق ما جاء في النصوص على هدي السلف فإنه إن خالف ذلك ضر ولم ينفع ويؤزر ولا يؤجر. وفيه أيضا عظيم فتنة الشبهات وعظيم ضرر كتاب وكتابات أهل البدع والانحراف العقدي. وفيه أيضا كمال الشريعة وتمامها، وفيه أيضا فضل موسى عليه السلام لتخصيص النبي عليه الصلاة والسلام له، كما أن فيه أن الأنبياء يتفاضلون عليهم الصلاة والسلام، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم شيخ. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مراء. أخرجه أحمد وابن ماجه. لا يقص على الناس، قيل بأن هذا نهي، وفيه أصل لنهي بعض الوعاظ عن الوعظ، وأن هذا له أصل في الشريعة، وقد حصل هذا في عصور الإسلام المتقدمة، فبعض الناس قد يقول يقال: لماذا يمنع فلان من القص والوعظ والتذكير؟ هذا ليس جديدا، بل له أصول ضاربة في تاريخ الإسلام السابق، وهذا الحديث أصل في ذلك. قيل لا يقص أنه نهي، وقيل نفي وإخبار أن هذا لا ينبغي أن يكون القص إلا من فلان من كذا أو كذا أو كذا. وفي عهد الخطيب البغدادي رحمه الله أمر الخليفة العباسي بعدم القص في المسجد إلا بعد أن يعرض القصاص على الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وابن الجوزي في كتاب القصاص والمذكرين ذكر كثيرا من هذا، أن بعض القصاص يسيء ولا يحسن ويضر ولا ينفع. وما أفرد العلماء أحاديث القصاص وأكاذيب القصاص إلا لجهالة كثير منهم. في الحديث أيضا أنه لا يقص أو لا يعظ إلا من كان مأمورا، أو من علم من نفسه، علم الناس وأهل العلم منه القدرة على القص وذكر الأخبار، شريطة أن يكون القاص على بصيرة مما يقول، وأن لا يغلب جانب القصص في كل أموره. يقول أبو قلابة: تجالس القاص سنة كاملة فلا تخرج بفائدة، بل قد تخرج بمضرة إذا لم يكن على بصيرة من قصه ورواياته. لا يقص إلا أمير، من له السلطة، قد كانوا في الزمن الأول يتكلم الأمراء، وقيل يراد بهم أيضا العلماء فلهم إمرة وهم ولاة أمر، أو مأمور أو مرخص له، مأذون له من أهل العلم إما لفظا أو إقرارا، أو مراء، من خرج فالغالب أن يكون خروجه لحظ نفسه. وقد سئل أهل العلم عن هؤلاء القصاص، الناس يألفون القص وذكر الأخبار وبخاصة الغريبة، فيجتمع الناس عند القاص بالآلاف. يقول الإمام أحمد: لا بأس بالقاص إذا كان صدوقا أن يجالس، لكن المصيبة أن يكون جاهلا ويتعمد إراد الغرائب. وقد عني أهل العلم في شأن القاص والواعظ بأمور، اكتبوها عندكم لعموم البلوى لدعوى الحاجة للعلم بها. الأمر الأول: أن يراجع القاص أهل العلم، وبخاصة فيما يذكره من الأحاديث والأحكام، وأيضا عدم إطالة المجلس بالقص والوعظ. وثالثا: أن على القاص أن يتمثل ما يأمر الناس به. ورابعا: إذا كان يقص على من لهم سلطة كالسلاطين ومن دونهم ممن لهم سلطة، أن يترفق بهم وأن يسلك معهم ما يحببهم إلى الخير. قد نص أهل العلم فقالوا: إذا كان الموعوظ والمقصوص عليه سلطانا فعلى القاص أن يتلطف به، لأن القصد النفع وليس التشفي والانتقام وتنفيس الغيظ. وأيضا يقال هنا أن من أدمن على شيء حرم من غيره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أدمن بمعنى كلامه على سماع الأشعار وأخبار القصص وتتبع روايات القصص كعنتر وما شاكله، فإن ذلك يصده عن سماع الحديث والخير. وهذا ملاحظ، إذا أدمن الإنسان وغلب وقته في قراءة الأشعار والأخبار والقصص يتثاقل أن يسمع الآيات والأحاديث. ولقد ذكر بعض الشبيبة أن بعضهم أدمن على سماع الأناشيد وأخذت وقته، حتى قال بعضهم بعبارات تسبق عباراته: نسيت ما حفظت من القرآن الكريم، وأتثاقل أن أقرأ في كتب العلم. والسبب ملء القلب بشيء مشروط بتفريغه من ضده أو ضده نسبيا، فالأمر يؤخذ برفق وببصيرة. وعلى من كان يقص على الناس أيضا أن يجتنب الهزل والإغراق في الضحك، حتى لا تفرق بين الموعظة أهي مجلس الهزل أم للوعظ. نعم، لا يفهم من هذا الانقباض عن إضحاك الناس وعن إدخال البسمة، حاشا وكلا ولا لعل، لكن الشأن في الإغراق والإيغال والغلو في هذا الشأن، حتى يتربى من يسمعه على الضحك. بل لو جاءهم جاد يتكلم في مسألة إيمانية علمية عقدية في المعاملات في العبادات نفروا وتثاقلوا منه. وانظر إلى من أوغل ينطبع ذلك عليه وعلى من يجالسه. وطالب العلم أو القاص إذا أراد الله به الخير فليسأل أهل العلم وليتبصر في قصه ووعظه على الناس. نعم شباب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أخرجه مسلم. فيه الحذر من كثرة الكلام، وأنها قد تؤدي بصاحبها إلى التزيد في القول. من جميل كلام النووي رحمه الله في رياض الصالحين فيما معناه أن الكلام إما أن يكون خيرا يؤجر العبد عليه، أو أن يكون شرا يأثم العبد عليه، أو أن يكون مباحا وعليه ألا يغفل المباحات لأنها قد تجر إلى الخطيئات. وفي الحديث أيضا الحذر من عدم التثبت فيما يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وفي قراءة: فتثبتوا. لأن عدم التثبت ينبني عليه أشياء: اتهام بريء، تبرئة متهم، الغلو في القول أو الغلو في الذم. والعاقل المسلم البصير في أمر دينه المحتاط لنفسه وجوارحه عليه أن يتثبت فيما يقول، وبخاصة في نقله للكلام. أخا العلم، لا تعجل لعيب مصنف ولم تتيقن زلة منه تعلمي. فكم أفسد الراوي كلاما بنقله، وكم حرف المنقول قوم وصحفوا، وكم ناسخ أضحى لمعنى مغير وجاء بشيء لم يرده المصنف. الحذر من نقل الأخبار على عواهنها، بل لا يعلم عنك هذا فأنت مذموم. كفى بالمرء كذبا. وفي حديث آخر: بئس مطية الرجل زعمه. بئس كلمة تقبيح وذم وتشنيع. وأولى الناس بالبعد عنها دعاة الخير، ومن قدمهم الناس في مساجدهم وعلى منابرهم في مجالسهم هم أولى الناس بهذا، فهم قدوة الناس. وهنا يقال الإشاعات، تلك الإشاعات التي يتناقلها الناس أو كثير من الناس. فيه مثل صيني يقول: الإشاعة كالكرة الثلجية، تكون فيها أولها كالبيضة، ثم تكون في آخرها كماذا؟ كالجبل. هذا يزيد، هذا يدبج، هذا يحليها، وهل مجرة. الإشاعات تفرق القلوب قبل الأبدان. والواجب عليك شرعا أن تقتل هذه الإشاعة في مهدها إذا لم يكن صاحبها متأكدا منها، وأن تذكره بالله، وأن تحذره مما غبة الضرر المتعدي الذي يقع فيه الناقل وما يقع فيه السامعون، وزره عليهم لا ينقص من أوزارهم شيئا. إشاعات فيها اتهامات وقدح في أديان وقدح في أعراض، تشويه السمعة بمجرد التشفي في نقل هذه الإشاعة. فالحذر كل الحذر من أن يكون طالب العلم مطية بلسانه لنقل الأخبار، ولهذا يدخل الكذب والغيبة والنميمة في جعبة الإشاعة. فالحذر أيها الأكارم، والواجب علينا جميعا إذا سمعنا خبر يتناقله الناس أن لا نعين في نقله. تذكرون تأتي أرقام في الجوالات، ادفعوا لحساب كذا، ثم يأتي بعد يومين أخطأنا في الرقم، الرقم الصواب كذا. وتأتي إشاعات عن أناس بأنهم أحياء، بأنهم قد ماتوا وهم أحياء، وعن أناس بأنهم متهمون وهم أبرأ كما يقال مما استحف. أختم لكم بخبر حصل لي شخصيا. درست طالبا في المرحلة الثانوية، فجاءني خبر من زميل له سألني عنه، قال تعرف أين فلان؟ قلت لا أعلم. قال مات. أمتأكد أنت؟ قال نعم، وقد اجتهد بعض الإخوة وصلوا عليه صلاة الغائب، هذه أول تبعة، وقد عزينا أهله إن أحببت أن تعزيهم. هذا الكلام قبل غروب الشمس بنصف ساعة. وفي طريقي إلى بيتي قابلت شابا أيضا يدرس معه، فتلطفت معه، قلت أين صاحبكم فلان، قصدي الذي مات؟ فقال بخير وموجود. فلم أحب أن أفجعه، ذهبت إلى البيت، وكأن ذلك الشاب من ذكائه علم أن سؤالي وراءه مغزى. فلما دخلت لأتوضأ لصلاة المغرب، وإذا بالباب يطرق علي، من أنا؟ طالبك الميت، بعثني الله. أصابني نوع من الشعور الغريب، فنزلت مباشرة. فلان؟ قال نعم. فجعوا والدتي فيا وأدخلوا الرعب على أهلي بمجرد إشاعة. ومن طرائف ما يحكى في الإشاعات، شيخنا الشيخ الوالد الكريم الشيخ عبد الله بن عقيل جزاه الله عنا خيرا، ذكر أنه لما كان قاضيا في جنوب المملكة كان في لجنة ومعهم رجل اسمه بن عقيل، أظنه كان من كان عسكريا، فمات ذلك العسكري المسمى بابن عقيل، فأشيع أن الشيخ بن عقيل الذي أتى قاضيا قد مات. يقول فصلي عليه صلاة الغائب. يقول الشيخ من دعابته، فكان الذي صلى علي قال يا شيخ نحن قدمنا صلاة الغائب عليك، فإذا مت فلن نصلي عليك. فأخيرا أختم لكم أيها الأكارم بالحذر من التسرع في الإشاعات، وبخاصة فيما يتعلق بأهل العلم الراسخين، وبخاصة إذا كانت تلك الشائعة مستمرة أن تكون سببا في دفنها وفي زجر من قالها وتذكيره بالله عز وجل. هنا أسئلة. يقول عندنا في فرنسا إذا أنكرت بعض المنكرات التي تستطيع تغييرها باليد يطودونك، فهل أو يعاقبونك؟ لا تنكر إذا كان عليك مضرة وكان في سفرك مضرة، اصبر وادع الناس بالتي هي أحسن إذا لم يترتب على ذلك مضرة في دينك وعقيدتك. أما إذا ترتب على تغيير منكر مضرة عليك أكبر فدع ذلك واسلك سبيلا آخر الإنكار. ما حكم قتل الحشرات المؤذية؟ أي شيء يؤذي. قاعدة خمس يقتلن في الحل والحرم، وهذا العدد ليس للحصر، يقولون يقاس عليه ما كان على شاكلته. إذا آذى أذاك الشيء من حشرة، نمل، نحل، أي شيء، فتخلص منه. أما الأجهزة التي تصدر موجات حرارية، للفائدة هذا السؤال يقول لي أحد الأخوة، هو آخر سؤال سأل عن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، سأل أحد الأخوة قبل دخوله إلى منزله في الليلة الأخيرة، هذا الذي يوضع للحشرات المؤذية، فالشيخ يرى أن هذا من قتل الحشرات بالنار، ولا يعذب بالنار إلا رب النار. ويرى بعض مشايخنا التفريق بين ما كان له لهب وبين ما كان بالكهرب صعقا، فيجيز ما كان يقتل بسرعة كما يوضع في البيوت والمطاعم، ويمنع ما كان له لهب. يقول مادة الجيلاتين تستخرج من عظام الحيوانات وقد يكون من بينها لحم خنزير. عظام الحيوانات وقد يكون قد هنا للظن للتوقع، إن كان فيها خنزير فدعها، إن كانت عظام حيوانات ذبحت لغير على غير الشريعة الإسلامية فلا. وبعض ثم يقول التي توضع في المواد الغذائية سواء وضعت في الغذاء أو في غيره. إذا أتى تقول السائلة إذا أتى ضيف إلى زوجها ثم خرج زوجها ليشتري بعض الأشياء وتركه في البيت في غرفة وأنا في غرفة أخرى، هل يعتبر هذا الخلوة؟ الأصل لا إن شاء الله، بخاصة أن الأمور هذه تعم بها البلوى، إلا إذا كان الضيف مريبا فلا. من يطلق المشيخة على كل شخص ما توجيهكم، ومن يطلق عليه المشيخة ويعلم أنه ليس أهل لذلك. أولا، حب ثناء الناس لا تحرص عليه، لا تتشوف لثناء الناس عليك، إذا أثنوا عليك من أنفسهم فهذا من عاجل بشر المؤمن، أما حب ثناء الناس والتصدر والتشوف فلا. والمشيخة كلمة واسعة، الشيخ في السن، الشيخ في العلم، الشيخ الآن حتى الشيخ شيخ الذهب، شيخ المعارض، أهل المجر. فإذا أطلق الشيخ فالمراد طبعا غالب من كان له وقار العلم وهيبة العلم وتحصيل العلم. ولأن سلفنا الصالح كانوا يروحون في المجالس ببعض الطرف، أختم، ذكر السمعاني حتى يعلم هذا الأمر أن السلف الصالح كانوا في مجالسهم يروحون الجالسين من باب التأليف، وكان عمر كما يقول رضي الله عنه ورضاه يحدث الناس، فإذا رأهم ملوا وسئموا أخذ في أخبار الزرع والنخل إدخال التنفيس عليهم. كان هناك شابان صديقان، قال أحدهما لصاحبه حي الله الشيخ، فقال له صاحبه حي الله الحافظ، أو قال الأول حي الله الحافظ، فقال صاحبه حي الله الشيخ، فقال أنا قصدي بقولي حي الله الشيخ كما قال ابن منظور من شاخ في السن وشاب رأسه، فأنت لست شيخا في العلم، إنما كما قال ابن منظور شيخ في الشيب، فالآن أنت وصفتني بالحفظ حفظ العلم، وأنا وصفتك بالمشيخة أي مشيخة الشيب وكبر السن. قال اصبر علي، أنت أخذت بقول ابن منظور في الشيخ، وأنا أخذت بالحافظ بقول ابن الأثير في اللباب، سمي الحافظ بالحافظ طبعا شخص معين لأنه يحفظ سراويل الناس عند دخول الحمامات. أستميع الشيخ عبد الرزاق وفهد، لكن كما كان سلفنا وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.